وكمان الريح مسخرة والطير مسخر والجن مسخر. وإحنا قلنا أن هدهد كان مكتشف. الهدهد كان شغلته استطلاع ومهندس جثة. الهدهد يمشي قدام يبص على الأرض يقول الأرض فيها مية، انزل يا سليمان نعسكر هنا عشان البير، هنحفر لك بير هنا. الهدهد يعرف أن الأرض فيها مية على بعد 200 متر ولا لا. الجن يحفر البير في الأرض، يحفر يطلع مية، خلاص خلص الموضوع. أدي شغل سليمان، لكن الفلاح عمال ينزل يستنى المية تنزل من الجبل ويصحط لها قناية في الفاس بالطورية ويوديها لحد مفصل الحوض ويسوي الحوض وينتظر شوية لما يروى ويروح للحوض الثاني. ده غير ملك سليمان. يعني لو سليمان سخر لواحد من الجن يعمل لي يسوي له 500 ألف فدان في يوم ويسقي هالف في لحظة ويزرع حالف في 5 دقائق وينام على نفسه كده، لكن الجن مش مسخر عشان كده. الجن يحفر بير تطلع المي، يقعد سليمان بالجنود اللي معاه والمعسكر اللي معاه يشرب ويزرع وينزمها عايز. لو الهدهد قال لا المكان ده ما فيش ميه تفضل نروح مكان ثاني، يطير على مكان ثاني. هذا شغل سليمان. فبيقول لي عجبك ملك سليمان؟ قال لي طبعا عجبني، يعني حاجه عظمه بسم الله ما شاء الله، نعم كثيره. قال لي الكلمه اللي انت قلتها افضل من ملك داوود او ملك سليمان. سبحان الله، التسبيحه اللي انت قلتها دي عند الله افضل من ملك داوود وسليمان، قد دخل لك باجر يساوي ملك سليمان وداوود. شفت الكلام ده؟ سبحان من آتى آل داود ملكنا. أنت سبحت ربنا، ربنا ألهمك أن قلت سبحان الله. لا هو حاقد ولا في قلبه غل ولا حاسد، إنما قال سبحان من آتى آل داود ملكنا عظيم. كلمة سبحان الله سليمان قيمها وهو نبي مرسل، وقال إن دي تساوي أحسن من ملك سليمان. لما أنت تقول سبحان الله كأن الله آتاك ملكا عظيما. هو ذا الميزان الصحيح للأمور، هذا هو الميزان الصحيح للأمور. يبقى عندهم تجارة وعندهم بيع وعندهم زراعة وعندهم عمارات وعندهم أملاك، لكن لا تلهيهم عن ذكر الله. وقلنا ذكر الله أن يكون الله في قلبك بليلك ونهارك، وانت شغال الله في قلبك، وانت رايح الجامع الله في قلبك، وانت خارج من الجامع الله في قلبك، وانت في السوق الله في قلبك. بس خليك وانت في السوق خليك مصحصح شويه، تغيب وتذكر الله، تغيب وتذكر الله. وهيجي حديث فينا ان شاء الله مع حديث البخاري ان شاء الله، بيقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام يا فلان لا تكن اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منه، لا تكن اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منه. ان كان ولا بد روح في، يعني ما تبقاش اول واحد يخش السوق، وإن قعدت في السوق ما تقعدش لآخر واحد، ما تعتبرهاش شطارة. أول واحد يقف في السوق شاطر وهو يقعد للآخر عشان ياخذ كل الزباين ويمشي، لا، لأن السوق فيه بضاعة للبشر فيه بضاعة للشيطان. الشيطان أول ما ينزل السوق يوزع جنوده، قبل ما حد ينزل يحط رجله في السوق يوزع الجيوش بتاعه عشان يقول للناس احلف بطلاق، سب الدين، اكذب، امدح البضاعة وقول دي احسن بضاعة واشتغل قوله نار على الكذب، غل السعر، خليك جشع، احتكر، اعمل اي حاجة يسلط الناس. شغال في السوق كده، الحلف بالكذب موجود، الترويج بالباطل موجود، المدح بالكذب، يمدح البضاعة يقول دي احسن بضاعة وهي مش مضبوط، ويقعد يقول كلام كثير. هذا من ترويج الشيطان. فعاوز انت تنزل السوق تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستعين بالله الا تكذب ولا تحلف، لا تكثر الحلف ولا تروج بالباطل ولا تغلي السعر ولا تزيد في الربح، لا تزيد في الربح، لان في ناس بتحسب الربح على مزاجها، تيجي البضاعه يبيعها النهارده ب10 بكره يبيعها ب8 اخر يوم يبيعها ب3 وهو كسبان في جميع الاحوال. يقول معناها ايه؟ باعها ب3 وكسبان، وباعها ب8 وكسبان، وباعها ب10 وكسبان. طب ما تبيعها ب5 من الاول تخلص في يوم واحد تريح نفسك. سبحان الله، ما الانسان احيانا يعمل ضد نفسه. البضاعه جايبها ب2 ممكن يبيعها ب3، لا يبيعها ب10 اول يوم عشان لسه البضاعه والناس ايه مش لاقيه حاجه، يبيعها ب10